هذا أحد الأخوة يقول بأنه لا ينصح لا يقوم بنصيحة الناس، وإذا رجل وإذا رأى أحد يسمع إلى الأغاني ولم ينصح فهل يكون آثما على ذلك؟ يقول بأنه لا ينصح الناس، وإذا رأى إنسان على معصية هل يأثم بترك نصيحته؟ الواجب عليه إذا رأى المنكر أن ينصح وأن ينكر المنكر، هذا الواجب عليه، وأن يدع الغفلة والإعراض، بل ينصح إخوانه ويتعاون معه بالبر والتقوى كما قال الله سبحانه وتعاون على البر والتقوى. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفات المؤمنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.